الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مصدرية اليقين والبرهان وعدم انحصارها في العقل النظري ولغة العقل النظري وهي الحكمة النظرية، خلافا لما أسسه وشيده ابن سينا على الحال في كتبه الفلسفية، وتبعه على ذلك جمهور الفلاسفة من مشاء وإشراق ومتعالية فيما بعد إلى يومنا هذا الراهن. طبعا لا يخفى على الأخوان أن البحث هذا في المقام، طبعا بحث في المنهجية في العقائد والمعارف، وهو بحث حساس وعصيب ووطيد جدا. في بالتالي المناهج المعرفية ونظرية المعرفة، باعتبار نظرية المعرفة ونظرية المعرفة هي ترتبط بماذا؟ بالمنهجية، وبحث المنهجية بحث حساس جدا. وفي الحقيقة البحث الآن في العقل في مصدرية اليقين والبرهان بحث بالدقة في ماذا؟ بحث بالدقة في حجية العقل وحجية اليقين، حجية المكاشفات أو المشاهدات، بعبارة أخرى حجية اليقين من غير مصدر الوحي الكتاب والسنة. ثم سيقودنا البحث إلى البحث في منهجية الاستدلال بال كتاب والسنة المطهرة. فإذا تلقائيا نحن قد ولجنا وخضنا في ماذا؟ في مبحث حجية العقل ومبحث حجية الوجدان. ألا الوجدان أو الذوق أو ربما يسمى المشاهدات المكاشفات، على أي حال قد يعبر عنها بالوجدان، قد يعبر عنها بالذوق. تذوق قوة من قوى الإنسان الحقيقة أو اليقين، فبالتالي هل تلك ذلك الإدراك الذوقي أو الإدراك الوجداني حجة أو ليس بحجة؟ لذلك في الإمامة الإلهية هناك ذكرنا في الفصل الأول الحجج، يعني الكتاب والسنة والعقل. العقل حتى عند علماء الأصول أو علماء الكلام هل ينحصر في العقل؟ فكأنما هذا نوع من الوفاق مع دعوة ابن سينا بأن العقل هو فقط مصدر اليقين والحجية وليس هناك مصادر أخرى، أما الكتاب والسنة وحي أو نقل عن الوحي. وطبعا سيأتي البحث في الفرق بين العلم النقلي والعلم الوحياني. العلم النقلي قناة واسطة للوحي، وفي فرق بين النقل والوحي. النقل أداة وقناة وجسر موصل للوحي. على حال الكتاب والسنة، ثم يقول العقل ولم يثلث أو إجماع يرجع إلى السنة بالتالي، ولم يثلث أو عفوا يربع الأدلة أو يخمسها إلا بالإجماع الذي يرجع إلى. لا، في الحقيقة أولا مراد علماء الأصول وعلماء الكلام من العقل ليس العقل النظري كما زعمه ابن سينا، بل يشمل العقل النظري، وبالدقة ليس خصوص العقل النظري أو العملي، بل يشمل الوجدان والبداهة وما شابه ذلك. وفي البديهيات لم يخصوا اليقين والحجية بالعقل النظري أو العقل العملي. مر بنا أوليات، فطريات، تجريبيات، استقرائيات، وحسيات وحدسيات، ست أنواع من أنواع البديهيات. إذن ما ذكر حتى في علم الأصول، أصول الفقه، باعتبار علم الأصول منطق المعرفة الدينية، كما نعرف علم الأصول بذلك، منطق المعرفة الدينية أو منهج المعرفة الدينية أو منطق العلوم الدينية أو منهج للعلوم الدينية، هو يمنهج، يعطر المنهج. وظيفة علم الأصول هذا. فمن ثم ليست فقط وظيفة علم الأصول الاستنباط ومعرفة الأحكام الفرعية كما قد عرف بذلك في تعريفات كثيرة، بل الصحيح مطلق المعرفة الدينية، سواء أحكام فرعية أو أحكام أصلية أصولية، يعني أصول الاعتقاد، أو أحكام مرتبطة بالآداب والسنن، كلها في الحقيقة كل ليتفقه في الدين أو الفقه في الدين، ليس الفقه الفروع أو الفقه الأصغر، بل فقه الأوسط وفقه الأكبر وفقه المتوسطات والمجمع، مطلق فهم الدين ومعرفة الدين. فما ذكره علماء الأصول من حصرها بالعقل، هم مرادهم لا، في الأخير ليس مرادهم العقل النظري، يشمل العقل العملي، بل بالدقة ليس يختص بالعقل العملي والنظري، بل يعم اليقين. لذلك نعم ما فعل المتأخرون مثل الشيخ الأنصاري، ما الذي جعل الحجية لأي شيء؟ العقل النظري، العقل العملي، أو للقاطع؟ جعل القاطع أو اليقين. واللطيف هناك أكد الشيخ الأنصاري في الرسائل، ومن بعد الشيخ الأنصاري النائيني الإصفهاني العراقي غيرهم ولما جرى فعل لو تفعل، ذكروا أن الحجية للقطع. ومر بنا إذا تتذكرون أن المراد الأصلي لعلماء الأصول من حجية القطع ليس حجية القطع، تتذكرون، وإن لهجت به الألسن وسطرت به الأقلام والكتب المطبوعة، لكن بالدقة نحن دائما نتحرى ارتكاز الأعلام أو ارتكاز المشهور، وليس بلورة الألفاظ التي يطلقها أو يذكرها المشهور. كثيرا ما لا تسعف العبارة التي يبلوروها حقيقة مرتكزهم ومرامهم، فلا بد من تحري حقيقة مشيهم وارتكازهم ومرامهم على ما يعبرون، ربما لا تسعف ولا تنطبق ما يبلوروه ويعبروه عن حقيقة ممشاهم ومسلكهم. على أي حال، لأجل تقييم أصل ممشاهم أقصد، ليس كدليل في نفسه، وإنما لأجل التعرف على الأقوال والآراء في كل مسألة. فما ذكره الأصوليون المتأخرون رضوان الله تعالى عليهم من حجية القاطع بشواهد عديدة ذكرناها، لاحظوا في قطع القطاع ما ذكروه، ولاحظوا ما ذكروه في القطع الناشئ من العقل في العقائد، تنبيهات القطع. هناك يكاد يكون كلامهم كالصريح، حتى في بحث مقدمة الواجب صرح بذلك الميزنائيني، في لاحظوا تقريرات الميزنائيني صرح بذلك في مقدمة الواجب. الحجية ليس للجزم والإذعان في نفسه. خب، إنسان ما دهري أو ملحد أو مادي أو كذا فلان يجزم جزم شديد، بعد عنده ربما جزم أشد من جزم المسلم أو المؤمن بإيمانه وإسلامه أو بالحقيقة والواقعية، أو الصفصفي قد يجزم بتشكيكه حتى في البديهيات الحسيات أشد جزما في تشكيكه وترديده من كذا. سئل حتى أمير المؤمنين أو الأئمة أنه نلاحظ من أهل الباطن من كذا، ففسرها عليه السلام أنه هذا الجزم ليس ناشئ من يقين، إنما الجزم ناشئ من رعونة وما شابه ذلك. الجزم في نفسه والإذعان هذا ليس هو اليقين. لاحظوا صفة المقداد وصفة سلمان. سلمان المقداد كان صلب الإيمان، يعني صلابة الإيمان التي كانت عند المقداد يتميز فيها حتى على سلمان، ولكن سلمان يتميز بعلم أكثر فتفاضل من هذه الجهة. مع أن صلابة الإيمان شيء وزيادة العلم شيء آخر. قد يكون إنسان كثير العلم لكن ليس صلب الإيمان، وقد يكون صلب الإيمان وعلمه متوسط أو كذا، هلما جبر. الجزم ليس كلام، هذه الصفات في أفعال النفس يجب أن تتأمل ويتدبر فيها وتفكك بدقة وظرافة ولطافة. فإذا ليس هو الجزم الذي يريد أن يكون حجية ذاتية. كيف حجية ذاتية؟ وإنما مرادهم منشأ الجزم. فباليقين كما في دعاكم، فباليقين أقطع، لا بالظن أقطع، لا بالوهم أقطع، لا بالتخرص والتظني أقطع، بل باليقين إنسان الحريبي أن يقطع. فإذا اليقين هو مستند الجزم إذا كان مستند صحيح، وهو مثل ربما في أحد الأدلة الصغرى والكبرى، إذا كان دليل اليقين إنسان متولدا من الاستدلال العقل النظري، إذا كان متولد من شيء آخر من شيء آخر أيضا موزون. فإذا الأصوليون المتأخرون لم يحصروا الحجية بالعقل النظري والعقل العملي، عمموه ووسعوه إلى أي شيء؟ إلى كل قطع، أو الأصح كل يقين منضبط موزون. حجية اليقين ذاتية، سيمثلون لو طارت غراب أو كذا من باب منشأ الحس، يعني قد يكون يقين إنسان منشأه الحس أو منشأه الحدس، ومن قد يكون منشأه الاستقراء، قد يكون منشأه الفطريات والأوليات والمجرة والبديهيات. فبالتالي إذن حجية الحجج غير محصورة بعنوان العقل كما قد ذكر في الكتب المتقدمة في علم الأصول. يعني موازين الحجية إذن عندهم ماذا؟ في اليقين. الآن من شاهد من كاشف وكذا اليقين، لكن كل منشأ من مناشئ اليقين له ميزان وليس عبث وليس هلوسة ولا خبط ولا خلط. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ويل للمطففين الذين إذا كالوا على الناس يخسرون وإذا اكتالوا يستوفون. هنا التطفيف مو الميزان فقط على الحديدي، الميزان يعني المعيار، ميزان الحرارة ترمومتر، ميزان السرعة عداد، ميزان الأموال سعر العملة الواحدة، ميزان صحة الدليل من سقمة البرهان وكذا مثلا، ميزان الطول الوحدة الكمية، ميزان الطاقة النووية الوحدة الذرية ولما جرى. فكل شيء له ميزان وله معيار وله عيار وله معير، يعني وحدة يعير بها. يعبر الإمام الصادق عليه السلام نحن الموازين القسط يوم القيامة، على ضوء مقاصات المعصومين عليهم السلام يوزن عمل كل شخص أو صفاته ما شاء الله، إذا كيفون هم المعيار، ميزان المعيار الذي يعير به أو يوزن به الآخرون، نحن الموازين القسط. وأقيم الوزن بالقسط، يعني في كل شيء ليكون الإنصاف والعدل هو متجهكم مساركم، سواء على أنفسكم أو على الغير أو المجرة. المطففين التطفيف، وهذا معنى أيضا، ليس المقصود عند خصوص الميزان في الشراء والبيع، وإنما هو في كل تعامل الإنسان مع حب لأخيك ما تحب لنفسك، أو لحب أحب لغيرك ما تحب لنفسك ولا مجرى. فالإنصاف في التعامل، لا بخس الناس حقوقهم ولا أيضا بخس الإنسان نفسه. أقيموا الوزن والقسط. إذن عندما يقول الأصوليون اليقين مصدر الحجية، واستبدلوا هذا العنوان عن عنوان العقل في الكتب الأصولية من زمن الشيخ الأنصاري أو قبل حتى الشيخ الوحيد البابهاني إلى يومنا هذا، إذن اليقين مصدر الحجية، لا خصوص العقل النظري ولا ماذا ولا العقل العملي، بل مطلق اليقين. لكن ليس يقين هلوسة، ليس انفلات، ليس تخرصات، لا، وإنما لكل شيء ميزان. والميزان أقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان، لكل شيء ميزان، لكل قوة من قوى النفس ميزان، بذلك الميزان يعلم الصواب من الخطأ. المهم كل المهم، الخطورة كل الخطورة، الكلام كل الكلام، في ماذا؟ في الوقوف على الميزان، في الوقوف على الميزان، وهو المنهج والميزان. بالتالي فإذا لكل قوة من قوى النفس ميزان، لكل قوة من قوى النفس ماذا؟ ميزان. الآن العرفاء الصوفية أو كذا يدعون مشاهدات، هم أنفسهم يعترفون هناك مكاشفات شيطانية وهناك مكاشفات ماذا؟ رحمانية. حتى الرحمانية قد تكون مخلوطة والعياذ بالله، لأن سبيل الله يختلط بسبيل الشيطان، لكن الإنسان نفسه لضعف قواه ومدارجه وما شابه ذلك تختلط لديه سبل الشيطان مع سبل الرحمن ولم يجرى. لذلك يذكر أن التعبير الوارد في الآية الكريمة عن القرآن الكريم، بالحق نزل وبالحق أنزلناه، يعني القرآن حق في نفسه، ووصول إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الأكرم أيضا بقناة مصونة عن لبس الحق، وما تنزلت به الشياطين وما يستطيعون، فما لهم قدرة على ذلك. فلذلك على إتحال، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فإذا لكل شيء ميزان، صرف كونها مشاهدة، صرف كونها مكاشفة، صرف كونها حدث. الحدث أحد مصادر اليقين، لكن له ميزان، ليس عبط يقول حدثت بكذا. ذاك المعصوم عليه السلام لا تدعوه قوة من قوة نفسه إلا إلى الحق، لأنه هو ميزان الحق، قال وخلقه الله حقاني. أما غير المعصوم، كل قوة من قوى نفسه يجب أن يعرضها على الميزان، يجب أن يعرضها. علي مع الحق والحق مع علي، هذا صحيح. أما غير علي، غير المعصومين، يعرضون على الميزان. فإذا كل قوة من قوى النفس، كيف يستعلم أن الذي تولد منها يقين وليس ظن ولا متشابه؟ بتوسط الميزان. فمن الحري إذا أن يعرف ميزان لكل شيء. كيف ميزان السحر لو من أنشطة قوة الخيال، فرق عن ميزان عصا موسى المعجزة. بالميزان نلتفت، هذا الميزان الآن قد يكون تخصصي معقد أو غير معقد، بحث آخر. على أي تقدير، إذن لكل قوة ميزان. الحس أيضا، في حين كونه مصدر اليقين، الحس قد يخطئ، ليس كل مواليد العلمية والنتائج العلمية التي يصل إليها الحس هي كلها يقين وحقائق. مثلا الآن ربما أحصوا 360 مورد أو بعضهم قال 500 مورد ونوع من الأنواع والموارد يخطئ فيها الحس، الحس يخطئ فيها. من باب مثال، لو كان شخص لديه شعلة نارية أو مصباح ويديره بسرعة جدا، سنرى المصباح ماذا؟ حلقة نورية، مع أن هذا من كذب الحس. هو كذب الحس أو كذب القوى الباطنة في الإنسان يشبه عليها لتوارد صور عديدة. الآن التلفزيون نرى صور متحركة، لكن هم يقولون بالدقة ليس هناك صورة متحركة حقيقة أصلا. إذا ماذا هذا التلفزيون أو هذه الشاشة المرئية؟ يقولون عبارة عن آلاف أو ملايين الصور. حتى في الأفلام الكرتون مثلا، كيف تشوف الصور متحركة؟ هذه ليست متحركة بالواقع، وإنما صور عديدة يصوروها ويبثوها بشكل سريع في الثانية، مثلا كذا صورة، يعني صورة كذا كذا كذا كذا كذا، فأنت تراها بسرعة، تراها ماذا؟ تحرك، ولي ليست صورة متحركة. حتى الفيديو، حتى السي دي، حتى كل الصور هذه ليست في الحقيقة هناك الحركة من الحياة، وهذه الصور ليس فيها حياة جامدة، لكن الحس يخادعنا في تلقيه السريع ويصور لنا أنه ماذا؟ أنه صور متحركة، وإلا الصور كلها كالصور الفوتوغرافية جامدة، ما في صور متحركة. كل هذه الأجهزة لم تستطع أن تخلق حركة حقيقية. الحركة الحقيقية على كل شيء آخر. فعلى أي تقدير، هنا من خطأ الحس، أمثلة عديدة من خطأ الحس. الآن مثلا من باب من بعيد ترى جانبي النهر أو جانبي الشارع في الأفق، نهاية الأفق تتحد النقطة الخطان، خط الجنبتين الضفتين للشارع أو للنهر، لكن هذا صورة كاذبة لأنه لا يلتقي، رأس الضفتين لا يلتقيان، يبقيان منفكان متباعدان، مع أن الحس يرينا ماذا؟ أنهما يلتقيان. هذه صورة كاذبة. و و و و إلى ما شاء الله مئات الموارد والأنواع يخطئ الحس أو يشتبه. ما هو الميزان لمعرفة اشتباه وخطأ الحس؟ هناك ميزان. فإذا معنى قول أن الحس كما ذكر ذلك المناطق والفلاسفة قالوا بأن أحد مصادر اليقين الحس، لا يعني أن كل ما يتولد من الحس ماذا؟ يقين. منه ما هو مغلوط، منه ما هو متشابه، منه ما هو لكن ذلك لا يعني أن الحس لا ينشأ منه يقين، لا ينشأ منه يقين. غاية الأمر هناك لابد من وجود ميزان للحس، لابد من وجود ماذا؟ ميزان الحس. إذا عرفنا الميزان الحس حينئذ نميز ما هو صحيح مما هو سقيم. فعندما يقال أن اليقين مطلقة حجة، لا يعني أن مصادر اليقين مطلقة ما أنتجته يكون يقينا ويكون حجة. هذا إفراط وإفراط من القول وتعميم في غير صحيح. عندما يقال هذه مصادر اليقين متعددة بموازين معينة تكون مصادر لليقين وتكون حجة، بدون ذلك الميزان ليس. ولكل شيء ميزان ومعيار. ومن الخطير ومن التلبيس على أذهان عامة الناس هو إخفاء الميزان لكل قوة، يعني لكل قوة من قوى النفس لغة ومنطق، ولذلك تلك اللغة والمنطق منهاج وميزان. التلاعب بالميزان إغفال واستغفار لأذهان عامة الناس. لا بد من ميزان ولا بد من منهج كي يكون إقامة للشيء بالقسط بالحق وبالميزان. فهذه نقطة لطيفة الآن التفتنا إليها منهجية هذا اليوم، وهي أن متأخري الأصوليين جعلوا منبع المعرفة الدينية غير منحصر بالعقل، بل بماذا؟ بمطلق اليقين. هذه نقطة. وأيضا هذا اليوم التفتنا إلى هذه النقطة أيضا في البحث، من أن البحث في المصادر اليقين ليس منحصر بالعقل النظري أو العقل العملي، بل بكل قوى الإنسان. ليس البحث في ذلك إلا بحث في ماذا؟ في تعداد الحجج للمعرفة الدينية. إذا تبحث عن الحجية في المعرفة الدينية لا ينحصر في العقل النظري والعقل العملي، بل بكل قوى الإنسان. هذه نقطة أخرى، نقطة أخرى خرجنا بها في هذا البحث اليوم. نقطة ثالثة أيضا، أن لكل قوة ميزان، أن لكل قوة ميزان، ولا بد أن يعير ذلك الميزان. نرجع حينئذ إلى البحث الذي كنا فيه، من أن المراد من الخيال أو قوة الخيال ليس السراب والتخيل، بل هو كما في الحس يعني المدركات المثالية. ومر بنا أن تعريف حصيلة أمس نوقطها بنقاط لكي لا ننساها ونستثمرها، نستثمرها كقواعد منهجية مهمة في البحث. ما مر بنا أمس وقبل أمس من قول الفلاسفة أن الموجود المادي له أربعة أبعاد أو خمسة أبعاد، هذا بحسب علم الطبيعيات أو علم التجريبيات القديم، أما بحسب ما توصل إليه العلم البشري من بحوث في أبعاد الجسم المادة الدنيوية هي تقارب 10 أبعاد، ربما 11 بعد، وربما 12 بعد للموجود المادي الدنيوي. مر بنا وعلى ما استطاع أن يكتشفه البشر، وإلا ما لم يكتشفوه الآن الحبل على الجرار. إذا ما ذكره الفلاسفة ابن سينا وغيره وأرسطو وفلان، هذا حدود العلم البشري آنذاك، وإلا الآن تطور العلم البشري وتقدم واكتشف أن أبعاد الجسم أكثر. فعملية التجرد في الموجود الحسي عن الموجود المادي تتخذ مع الطابع آخر. نعم، الموجود الحسي والمدرك الحسي مجرد عن المادة الغليظة الدنيوية، ولكن له مادة حسية وله أبعاد، هذه الأبعاد الآن 3 أكثر. نعم، حتى الموجود الحسي له بعد نغمي، له بعد ضوئي موجي، ما يمكن أن ينكر، وهذه غير الأبعاد 3. على تحل أقصد لابد أن نرسم البحث بنتائج توصل إليه البشر في العلوم الأخيرة، لا نقتصر على التعريفات التي ذكرها ابن سينا في الإشارات في مبحث نمط النفس أو غيره، ذاك بحسب ما أنجزته قافلة العلم البشري، وإلا الآن أكثر. نأتي أيضا إلى ماذا؟ نأتي إلى مرتبة عالم الحس، عالم المثال. ويتبين لدينا أن يسمى بعالم مثال وعالم الخيال في الحقيقة، ويعبر مثال منفصل ومثال متصل، وخيال منفصل وخيال متصل. ما المراد بذلك؟ معنى واحد، المراد بذلك معنى واحد، لكن ما الفرق بين الخيال المثال المتصل والمثال المنفصل؟ يقولون المثال المنفصل مر بنا عبارة عن الموجود الجوهري من عالم المثال القائم بنفسه، وهو عبارة عن البرزخ النازل والبرزخ الصاعد. البرزخ الصاعد يعني البرزخ الذي يؤدي إلى الآخرة، البرزخ النازل قد يعبر عنه في الكتاب والسنة. افرض عالم الرؤى وعالم عالم القضاء والقدر، عالم القضاء والقدر او عالم القدر، قدر يعني فيه تقدير، فيه كم قبل عالم المادة الدنيوية، يعبر عنه بعالم القدر. له مادة لكن مادة من عالم المثال. إذن المثال المنفصل هو الموجود الكمي الذي له مادة مثالية وليس له مادة حسية وليس له مادة دنيوية غليظة وشديد الطاقة والقدرة، ويسمى عالم المثال المنفصل أو عالم الخيال المنفصل. غالبا المتكلمون الفلاسفة علماء المعارف مدارس المعارف يطلقون على المثال المنفصل عالم المثال، ولا يطلقون عليه عالم الخيال المنفصل. غالبا يعبرون عنه ماذا؟ عالم المثال، يعني مقصودهم المثال المنفصل يعني الجوهري وليس عرضي، وليس صور عرضية وإنما صور جوهرية موجودة بذاتها، يعبرون عنه عالم المثال. وحتى في التعبير الوحياني هكذا تمثل أو مثال ذلك، ولما جرى عالم المثال عالم القدر. وغالبا يستعملون ويعبرون عن الخيال المتصل أو المثال المتصل بالنفس الإنسانية، متصل يعني متصل بالنفس الإنسانية بذات الإنسان بذات روحه، يعبرون عنه بماذا؟ بدلا يعبرون عنه بالمثال المتصل كثيرا ما غالبا يعبرون عنه بالخيال. هنا يعني نشب وتولد الالتباس والاشتباه لدى يعني الآخرين في العلوم الأخرى، ظنوا أن كل ما هو خيال يعني سراب. لا، الخيال يعني مثال متصل، يعني صور مثالية تتصورها النفس. النفس كما تتصور صور حصولية حسية تتصور صور حصولية مثالية. أيضا كما هناك صور حسية مرئية حصولية، هناك صور حسية سمعية حصولية. أيضا هناك صور حسية مشمومة شمية، الصورة الحاصلة في النفس مو الصورة المرئية فقط، كل الحواس الخمس تضخ أو تعد النفس لتصور صور حسية ذائقة لامسة شامة سامعة هل مجرة، كلها يعبر عنها صور حسية حاصلة في النفس. غاية الأمر الصور المشمومة، الصور الملموسة، الصور المطعومة دي شوية مبهمة مبهمة، الجلاء أكثر في الصور المرئية ثم السمعية ثم كذا. كذلك يا أخوان أيضا في الصور المثالية لدينا صور حصولية مرئية، لدينا صور حصولية مثالية سمعية، لدينا صور مثالية مشمومة في الرؤية، ربما تشم رائحة على لاذعة جدا ذكية جدا، ذكاء يعني اشتداد الرائحة الطيبة، تلك أيضا صورة مثالية ماذا؟ مشمومة أو مذوقة أو المجرة، ربما تطعم طعما في عالم المثال، مو ربما هكذا هو، لا يقاس بما متاع الدنيا إلا قليل يصير بالنسبة إليه. وهل مجرى على حال فالصور الحسية المثالية أيضا متنوعة ومتعددة، أبعادها كما مر بنا ليست أبعاد قليلة كما حصل المتقدمون. وللبحث تتم، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. صلابة الإيمان غير الإيمان يعتمد على أركان عديدة، علم، صلابة، إخبار، انشراح صدر، أركان عديدة. الفضائل كلها تؤثر في الإيمان، الفضائل مثلا. الصلابة أحد فضائل الإيمان، العلم أحد فضائل الإيمان. زين أبو فتح، شوف احنا فاهمين في عقلنا القاصر انه سلمان المحمد سلمان ومنه، فكلمة سلمان من اش تعطيه منزلة؟ بمنزلة اهل البيت علما وتقوى. ولكن يعني يوجد مثل في شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا ومنا على البيت، يعني انه بمنزلة، وانما يعني من طينتهم. يعني هناك افضل من سلمان بكثير بالمقامات الايمانية مثلا، بالشيء اللي تقوله شيء طبعا اكو. بالتالي انا الان في صدد هذا البحث، ان الان درجات بحث اخر في صدد هذا المطلب، انه علم سلمان شو الفرق عن صلابة المقدار، لان صلابة الايمان تختلف عن العلم. شنو نوع الاختلاف؟ يعني هل العلم بالشيء ليس صلابة؟ ما ينتابها الريب، الريب الريب ليس بالجهل، والعلم ما يدخل بها. اذا كان ذاك العلم اكثر، لا قد قد مو بسبب العلم والجهل، قد بسبب عدم اكتمال فضائل اخرى تصيب الانسان الريب. يعني لا يتوفق بها الى العلم بها، لا يتوفق لها الى العلم بها. فضائل ليس كلها علم، مثلا الكرم، الكرم والبخل، الشجاعة والجبن. الشجاعة للشجاعة الشجاعة بلي العفة بلي لو الرذالة بلي اي الرذالة. فبالتالي هذه فضائل مختلفة عن بعضها البعض. العلم أمها ولكن ليس كله، يدرك الحكم العلم أهم وليس يدفع الفعل، ولا يغني العلم من دون وجود بقية. الآية تقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، جعل الإيمان في المرتبة الأولى. يعني أحد المؤثرات في الإيمان العلم. شيخنا ذكرت أنه يكون في الرواية الوزير الأكبر يكون اليقين هلوسا. كيف يكون اليقين هلوسا؟ لا ليس اليقين هلوسا، الجزم هلوسا، وليس وليس مطلق اليقين. اي وليس اليقين في نفسه هلوسا، ما بعيد عن هلوسا. ليس كل جزم يقين، وانما له ميزان، له ضابطه، له معيار. شيخ ذكرت ان الاستعاده انه هو شيخ من العالم المثال، هاي طبعا تختلف من هنا بس مو للإيجاب بعد. همشي مواقع ماشي لعب بالتليفون أنا خاطر إن شاء الله. شكرا جزيلا. ذكرت أنه عالم المثال في صور في أشكال لا كنت حسب ذلك. المشمومات ليس في عالم المادة، المشمومات والمذوقات وما هي مذوقات ليس أشكال عشان يصير العالم مثال اللي عرض وطول وعمق وكذا. مذوقات ليست شيء، ليست بأجسام عشان يصير له عمق وطول وعرض. في عالم المثال هو أجسام يحتوي على أجسام، عالم الخيال يحتوي على أجسام. هذا القسم الأول، القسم الثاني هي المنفصل والمتصل اللي هو العربية. أي ما قصد بعالم الأجسام جمع هو إلا أنه تارة كم مرة كبر قائم بالنفس، كم مرة كمان منفصل ومتصل. مع ذلك أنا أدرك المنفصل، أدرك هذا الجسم وله صورة في ذهني، مع ذلك تعبرون عنه بأنه متصل، تعبرون عنه متصل. صورة المنبر في ذهني صورة مو تعبرون عنه أنه متصل. الآن نفسه له عرض وطول في ذهني، هذا له عرض وله عرض وله صورة لشيء مشموع. صورة لشيء منفصل، هذا في نفسه منفصل. هذا نفسه وجود مادي منفصل قائم بنفسه. أما اللون الذي هذا عرض صار هنا عليك قريب المثال، شوف عالم المثال هذا صورة كذلك. في عالم المثال، في عالم المثال في صورة متجوهرة في الرؤية، في الرؤى فضل في الرؤى مثلا عالم الرؤية يتباشر يذهب إلى أمكنة من عالم المثال جوهرية، وقد لا ما يذهب إلى خمسين من عالم المثال جوهرية، يرى صورها من بعد. أريد أتصور الآن العادي السائل اللي هو شفنا أن يقول له أبعاد الأبعاد اللي ذكرتوها، هل هذه تتحقق في جميع عالم المادة؟ كل ما له مادة خارجها كالمشمومات، المشمومات صورته إما من الطاقة أو من المادة، هذا المشموم لما أنا أفهمه أو يدخل إلى ذهني وأنقطع عن الخارج ويكون أمرا تخيليا أو أمرا مثاليا في واقع النفس، هل هذا له عمق وله طول وله عرض عشان نسميه من الأجسام المثالية؟ طبعا المشموم الآن مثل تقول كم طول اللون بتبع الجسم؟ ليه طول؟ بتبع طول الجسم طبعا. إذا المشموم نفس الشيء، ليه درجة قدر؟ تقول رائحة جد ذكية حادة، القدر مو يعني ما يعني جسمية، ليش كم عدد شدة وضعف الشدة قدر وضعف. كم عددي بعد ليه قدر؟ أريد أبعاد طول عرض عام بعم إيه ليه كيفية هكذا عددا كذا درجة في تفاوض شدة وضعف، أما له أبعاد درجات في درجات قدرية وحدة. جيب لك مقياس وحل المشكلة بالنسبة لليقين المرحلة متأخرة عن الاطمئنان، الاطمئنان شنو متقدمة متأخر متقدمة عاد عندي يعني شنو قصدك؟ يعني أعلى؟ متقدمة أعلى لو أقل بتسمي أعلى بتسمي أسفل مو متقدمة، لا اليقين أقل رتبة من الاطمئنان مو رتبة أول كلام لا من أي طمينة الصلاة الطمينة اللي الصلاة الطمينة المعصوب في لسان الشرع مو بدأ أسجد أول مو تقدم أعلى رتبة مو غير تقدم وتأخر لا تقدم وتأخر أقول إبراهيم عليه السلام كذلك المنيح المريه من يبوت السماوات الأرض يكون من الموقنين، هاي مرحلة سابقة على الاطمئنان اللي طلبه في قضية ليطمئن قلبي سابق فجيد فسابق يعني اليقين فاليقين سابق إيه لا هو رفض فاليقين سابق فالاطمئنان مرحلة أعلى من اليقين لا هذا بحلاصة الآن لكن ليطمئن قلبي في رواية الإمام الباقر يقول أن ان ابراهيم اوري اراه الله ملكوت الارض ولم يريه ملكوت كذا وكذا وكذا وكذا هل يقين درجة مراتب هو طلب درجة اكثر فالاطمئنان درجة من درجات اليقين الاطمئنان حيثية غير اليقين الآن الاطمئنان اللي يستعملوه فقط في الحجج يقولون يطمئن أو حصلت من سيأتي إن شاء الله بحثة بشكل مفصل الاطمئنان الإذعان التسليم الإخبات التصديق هذه أفعال يقوم بها العقل العملي تختلف عن نفس اليقين القاطع فعل العقل العملي تختلف هذه الأفعال هو فعل العقل العملي ولكنها تختلف عن يعني الروايات اللي وردت عن أهل البيت نكروها هو أفضل معرفيا مما طرحوا الثلاث ليش نقصر مدار البحث مالك؟ طبعا مدارنا على هذا ولكن لأجل أن نبحث بحث مقارن لأن إذا ما بحثنا بحث مقارن لن تعرف الخطأ عندهم ضاعة الاصطلاحات لا أبقى على الاصطلاحات إنما أنا فسر اصطلاحاتهم حسب إذا أردنا أن نخوض في بحث مقارن ما يصير ما نعرف الاصطلاحات وما يصير ما نحاكمها نحاكم اصطلاحات الثلاث لا بأس به لكن مع حفظ الاصطلاحات الواردة في روايتها خطب الراحة إن شاء الله لابد أن نسعى ونجهد أنفسنا أن يكون هو الواحد هو كتاب ولكن لأجل بحث مقارن ونفهم شلون هم قربهم بعدهم عن ذكاره وحيانا لابد واحد يكون بحث جامد وذلك دائما أكد أنه نتاج مشان عليها لأنه إذا ما تنسى هذا وإنت ما تنسى هذا جاي تنتقل ما تنسى إذا ما تنسى صراحاتهم شو يفوز تنتقدنا تخطأنا بدون ما تعرفنا بدون يا بي هذا ضوابطهم كيف كيف كيف كيف هاي النقاط من سامك عظيم مثلا يعني تعالى وهم ذكر الإيجابيات لعدهم مو كل السلبيات هم الإيجابيات التي توافق الوحي أو هي ترجمة بجدارة مفاهيم الوحي جيد أقول هو تسمية بالوحي مقابل الحدث هو هذا نوع من الحط بالمعلومة الإلهية بالمعلومة الإلهية فوق الحدث لا تكفي هذا وهي تعتبر الحدث لماذا لوحظ الزمن في المعلومة الإلهية لذلك اليوم هذا أنا مر بنا التحكيل عليه وهو أن النقل غير الوحي هذا بحث جديد لطيف مفروض فيه مفصل إذا لا نخلط بين النقل والوحي النقل أمام الوحي الوحي هو لا يلزاميه ريب النقل يعتبره شواهد بحث آخر أما نفس الوحي شو يعرف واللي من همس الفرق بين الأئمة عليهم السلام وبين الرواة نعم والفقهاء في النتاج مثلا الوارد عن أهل البيت أو عن القرآن من نلاحظ به الزمن هاي المسافة اللي هي على 400 سنة يعتبر قديم بس لو نسينا هاي اللحظة الزمنية واعتبرنا أن الخطاب الإلهي سواء كان القرآن أو الصادر عن أهل البيت الآن يصير غاية في الحداثة هو يكتب الكتاب حق تلاوته هذا معناته يعني يعلم عليه السلام أن الآية أين بالدقة موضعها الآن في هذا الزمن المشكلة الآن في فهمنا إحنا للنصوص دائما نرجع في فهمنا إلى 1400 سنة لهذا ما نتعامل وياها بروح الآنية بروح الحيوية الراهنة الموجودة هي هي طبعا على كل فإذا هناك فرق بين قناة النقل والوحي قناة النقل مؤدية للوحي سماحة الشيخ بالنسبة لقضية علم الأئمة سلام الله عليه بالمغيبات هل هو يعني ناتج عن مثالية أرواحهم بحيث أن الروح تخترق الحجوب وبالتالي أنه يكتشفون من خلال المثالية أم هو علم من الله عز وجل يعني هو علم كما بينوهم عليه السلام بينوا القرآن الكريم أبواب ونوافذ وأنواع وأقسام عجيبة لديهم من الناظر ومنظور بحسب ما أرواحهم هي ذات طبقات درجات كما بينوه عليه السلام أن أرواحهم متعددة يعني إذا كانت الحجب إذا كانت الجدران تحول بيننا وبينكم فما الفرق بيننا وبينكم كل هذا قوة الصعود نعم لا يعني هي عندما تتجرد الروح بعد هذه الحوادث لا يبقى لها يعني أجهزة هي تخترق الجدران أحسنت يعني. أجهزة تكتشف بها ما وراء الجدار فهذه الأجهزة اللطيفة والأمواج اللطيفة أبدانهم عندها قدرة أمر يعني بلحاظ وجودهم في عالم الدنيا عالم الموج أي هم هذا التجرد ممكن الاطلاع بواسطة التجرد بس لازم بلحاظ قوس النزول وهم الصادر الأول والفيض لكل الوجود بهم وجد كل شيء نعم فكيف لا يعلمون هو من وجد بهم نعم في لحظة تلك المرتبة يعني. إيه فهو هي هذا بحث هاي القضايا الظنية أنه القضايا الظنية كيف يمكن إثباتها كل طبقة فقط تتحدث عن اليقين الآن هاي القضايا الظنية كيف يمكن إثباتها لما تخضع للتجربة إيه إن شاء الله كل شيء فشيء الحين احنا في مباحث اليقين مباحث مصادر اليقين وان الحجج ومصادر اليقين لا تنحصر بثلاثه واربعه كذا ظاهر من القران الكريم حتى الروايات ان المعلومه اللي لا يمكن اليقين فيها مطلوب الايمان فقط تحصيل اليقين الا بالانكشاف التام عن الواقع والانكشاف التام اللي ما يتوفر إلا لي إلا لي معصوم. كيف يطلب من عند التصديق التام وهو لا ينكشف له الواقع؟ لابد الإيمان، إيمان مجملا. فاليقين مباين للإيمان، هل بيان تظهرون به؟ فاليقين مباين للإيمان، لا مراتب الإيمان إذا غير متحقق ولا يمكن تحصيله. الآن هاي معلومة قضية الصادر الأول، كيف يمكن أن يتحقق الإنسان؟ كيف ينكشف الواقع؟ ما ممكن. إيه أريد أقول الحين هذا قضية البحث أمثلة عديدة. كلامنا تفضل بأن اليقين مباين للإيمان أو كيف أو أو أو يقين لما لا علاقة بالإيمان، لا علاقة له في الإيمان. لا إسلام مرتبة عالية من الإيمان. الإيمان هو التصديق، التصديق الغيبي. هذه الحقيبة هنا لا يختلف يقين الكافر من المؤمن، المؤمن يراها هنا وأنا أراها هنا. قد تصدق يقول لك لا ما موجود الشمس. أحسن، أكفر بها. هذا هذا بحث آخر. ليه؟ بحث. فاليقين ليس له علاقة بالإيمان. إذا أنت تريدون الإيمان الصفطي يقول لا أؤمن بأن الشنطة موجودة. الكافر هم يقول الشنطة موجودة. لا الكافر، الكافر يقول الجنة، الكافر متيقن أن الكافر متعلق الكفر بالإيمان. فتخرجنا هنا عن بعد تفرقت المتعلق. لا لا أبصير. لا عفوا الكلام في المتعلق واحد، كفر بالشيء وآمن بالشيء، بشيء واحد. نبي أشياء طبعا يعني مثل واحد يؤمن بالله ويكفر بوجوب الصلاة، بحث آخر. كلامنا الآن بملاحظ متعلق واحد، إيمان ويقين به. إيمان بالشيء ألف، واليقين بشيء هو ألف. هل اليقين والإيمان بألف يختلف عن بعضهم البعض؟ اليقينات الأولية لا تختلف عليها البشرية. بعد رحمة لا أنت ربطت بين اليقين والإيمان. أنا أقول لا علاقة بين الإيمان واليقين بالله. يلا أحسن. اليقين بالله هل هو شيء واحد؟ لأنه هذه القضية لا يمكن إثباتها في الخارج. طلب من العزاء وكلام في الإثبات. كلام السؤال آخر عندي، هل اليقين بالله مع الإيمان بالله شيء واحد وأشياء مختلفة؟ مختلف. لأن المؤمن قد يتفق حتى الذي ليس عنده يقين، حتى اللي عنده ظن بالله يعتبر مؤمن. إذا اليقين بالله ليس إيمان. يظنون في القرآن يقول. فأعم وأخص مطلق أو متباين أو إيش؟ هذه تريد تربطها علي. مهمة يا أخي. في قصدي إنه ماكو علاقة واضحة بين الإيمان واليقين. اليقين صفة للنفس. الإيمان مطلوب دائما بالقضايا التي ليس لها مصداق في الخارج، يعني لا يمكن إثباتها في الخارج. مطلوب من عندك الإيمان. إيمان بالآخرة مثلا مطلوب عندك أنت من الآخرة. اللي يؤمن على يقين إذا مو مؤمن. ليش؟ مؤمن. بس صفة صفة صفة انكشف له ما لم ينكشف لي. الذي عنده يقين بالجنة ليس يؤمن بالجنة. يقين لو انكشف لي. يقين بالجنة انكشف له. اليقين شيء استنخاء مو بحثنا. بحثنا هل يباين الإيمان أو لا؟ الإيمان بالجنة مع اليقين بالجنة يختلف أو شيء واحد أو على مقابل؟ واليقين لا يتبع إلا أن تنكشف له الحقائق. ممكن أن يصير عنده يقين بدون انكشاف. بس خلنا نرجع للقضية البسيطة جدا، متى أكون أنا صادق بأن الحقيبة هنا؟ إذا طابق متيقن. إذا لا متى صادق لو متى متيقن؟ تيقن. متى صادق لو متى متيقن؟ صادق ومتيقن ماكو فرق. إذا كنت صادق لأن الصدق يتبع دائما اليقين. لا هاي فيها فرق. هذه هاي واضحة بعد مو مبهمة نتعطل بها كثير. لأن الصادق قد يكون ظن صادق مطابق الواقع. شو وقت يكون صادق؟ إذا طابق الواقع. ولو لم يتيقن. وإذا طابق الواقع. ولو لم يتيقن. وإذا لم يطابق الواقع. ولو لم يتيقن. وإذا لم يطابق الواقع. ولو لم يتيقن. وإذا لم يطابق الواقع. ولو لم يتيقن. تنتفي الصفة. إذا في فرق بين يقين. تنتفي الصفة. لا صدق غير اليقين. تنتفي الصفة. الصدق غير اليقين. مترتب على اليقين. مترتب على اليقين. حتى لو لم يكن في البين يقين. في صدق. فإذا الواقع هو المدار. هو الواقع, الواقع الواقع هو المدار المطابقة واليقين واسطة بين الواقع مو المقصود ان بحث اليقين بحث فقط شوية قليل احسن تفضل الله يحفظك ولا هو مصطلح عند الفلاسفة اليقين يختلف عند العرفاء اليقين يختلف عند المتشرع اليقين يختلف صح له مصح كل واحد الى ابعاده مشترك هسه حاليا سماحه مشترك لاقوال المعصومين سلام الله عليهم لو كشف لي الغطاء ما زدت يقينا يعني هو كان عنده يقين بدون ان ينكشف له الغطاء هذا لطيف مو مش عنده يقين تعريف ما الروايه مزداد يعني يدل ان اليقين فيه زياده ونقص وشدة وضعف. إيه أبداً. لكنه لا لا لا يعني لا يعتمد على انكشاف الحقيقة أمامه قد يكون هو عنده إيمان مطلق بصدق القائد مثل خزيمة بالشهادتين. هو لو كان إيمان. أيه ولكنه هو إيمان. يجيب مخرجة الإيمان. الإيمان غير اليقين. هو اللي يقول إيمان في كلمة أخرى. أبدانهم في العمل وأرواحهم معلقة بالمنع. لأنه اليقين يتبع المكاشف. ليس بالضرورة أن يتبع المكاشف. يعني إيه بالإيمان. عندما أعلم يعني إذا الإيمان صدق لو أخبرتكم أن وراء هذا الجبل إيمان مقدم على اليقين. وأنتم تريدون تقولون اليقين والإيمان مفردة واحد. يكون مفردة واحد. اليقين غير الإيمان. يعني من مراتب. ليس مراتب لولا. فإذا صار اليقين غير الإيمان. قد يغير اليقين هناك تداخل بين الإيمان يعني هي رشد كلما الإنسان ازداد واعبد ربك حتى يأتي اليقين أنا أؤمن بوجود الآخرة بتوسط إخبار النبي خوب ما يخالف يعني منين إجى هذا بتوسط هذا إيماني بالآخرة بتوسط إخبار فأنا عندي يقين بإخبار النبي لا يقين بوجود إيمان لكنه ما يخالف يعني أنت إذا كنت تؤمن بأن رسول الله صادق أحسن يقين بمن يقين بمن وبتوسط هذا مقابل الإيمان مهل وإنما هندسة مقادير أخرى لا هي رتب مقادير أخرى أشهد لك بالتسليم والتوفيق والوفاء وجود يعني هناك مراتب البعد لها قدر والجانب البرزخي للشام مثلا شمل الجنوب ولا ما لها صورة أكو حالة تخسر هذا الآن التسليم اللي يتوقف عليه الإيمان بأي مرتبة من المراتب يعني احنا عندنا وقفنا على الإيمان الإيمان احنا ما يكون كمنطوق عام وهذه إنما هي رؤية كل الإيمان الكامل بالله يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منهم درجة قضية أنه هذا الترتيب هو قسم من أقسام الإيمان ليس مغاير له أنت تقول مغاير فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ويسلموا فالإيمان شرط إيمان التسليم شرط للإيمان فأنا إذا قلت التسليم متوقف على اليقين على صفة اليقين. احنا ما نقول الايمان التسليم لكن نقول انه هذا الايمان فيه رشد حتى هذا الانسان العادي صاحب المعاصي ولكن كشيعي نعتبر مؤمن مؤمن ولكن بدرجه معينه. يقين صفه للمؤمن مو مرتب من رتب الايمان. ليش صفه للمؤمن؟ شلون يعني صفه للمؤمن؟ هو مؤمن هو مؤمن ولكنه اكو سلم سلم يترتب من ناحيه صفات النفسيه بل ولكنه يصل وين يصل الى اليقين. هذا اليقين يعتبر اشبه ما يكون هذا الايمان. فمن خلال تغير الصفات يتغير درجه الايمان بل هو سلم يعني وليس هناك تغاير بينه لكنه هذا الارتقاء اشهد لك بالتسليم والتوضيح حيث دوسه معينه. لان وين نتكلم سماحه الشيخ هو بعد اعرف من اسمه هذا تجاسم من الاول. يا من التكليف جزاكم الله خير. اي بلي هذا واحد مولاي العفو يتفضل بها الايه القرانيه تسليها الشيخ يعني اكو فرق بين تسليم مراتب الايمان مولاي مقام الرضا مقام التسليم واكو فرق بين انه لا يحكمونك فلا وربك لا يؤمنون في مساله التقاطع يعني بالتالي يعني تنطبق عليه هناك مجادله حتى اذا ما عندك بعض بعض الاوليات تتكلم فيها انا شلون راح التقي وياك في خط مشترك حتى نوصل الى نتيجه اذا انت تنفي كل الاوليات كل البديهيات كل كذا اللي فلعله هذا جانب النقاش ويشرب لا يشرب والجدل هو بين قد يشرب التسليم لا روايه عندنا قال الايمان كثر الاسلام بالتسليم عندنا هم التسليم انه هم سلم النافع عن يده لا الاسلام التسليم هم الاسلام الاسلام الاسلام من سلم النافع عن يده او المسلم المسلم المسلم الاسلام فعبر الامام هو يعني الاسلام بالمعنى الكامل. قال لا تقولوا آمنا بل قولوا أسلمنا. هذا طوارئ مو طوارئ لا هذا هو عنصر عنصر الإيمان هو الذي يتوسط بين الغيب والإنسان. أنت مطلوب عندك الإيمان بعد الإيمان التسليم. لا واحد طلب واحد ليش بعد الإيمان حكيت بالمرات بعد أن تؤمن أن هذا نبي شو يسوي درجة ثانية سلم كل ما يقوله لك يصبح حديدة محمرة. الإيمان هو الإيمان هو الإيمان إذا يقول ناخذ الإيمان بمعنى لما لا تقول عندما تصدق الإيمان هناك تصديق بعالم الغيب بدون انكشاف لا يجب عليك الانقياد. هذا احنا نصدق الآن بكثير من الأمور لا يجب علينا انقياد يتبع التوحيد لا يجب علينا انقياد. لا تقولوا آمنا لا تقولوا آمنا بل قولوا أسلمنا حتى يقولوا الإسلام لا ما أسلم أبو بكر نهائيا ما أسلم لا ما أسلم نهائيا هو المطلوب الإسلام الواقعي هذا ظاهري بس يحفظ ضمانات الدنيا يحفظ العرب هذا هو ضمان الدنيا يعني حفظ النظام لكن هذا الواقع ما نزيد بالآخر هناك ناشر رواية إذا أراد الله أن يغفر جهنم لأنه فتح ذلك تابوت وأن التابوت الذي فيه عمر النبي ما قتل لا جهنم من ذكر هاي المخاصمات هاي الأسائل من لم له من لم من ليس له كتاب سليم بن قيس الهلالي فهو أبجد الشيعة بها الحقائق الموجودة على ذلك هذا لما جاء بعد وين بعد وين الاسلام كثر من المكان حبار بن الاسود لا اللي ارعب زينب ربيبة النبي واصطب جنينها وجاء النبي بعد ذلك الى فتح مكة من دخل كذا كان امنا لماذا الا حبار فقد أبيح دمه وانا هذا حق يموت هذه الظروف أخرى تختلف زي ما ثلاثة ظروف يقول جديد عند الظروف زي يقول انه محقون الدم عمر أبو بكر محقونين الدم بلا إله إلا الله مو حق صحيح لا تنتبه سيدنا مو محقون الدم وإنما الظروف وأمور ما يستطيع النبي كان أن يقتلهم فيها ولا يقول لولا محقون الدم مع ذلك هؤلاء مع المخالفين لا يظهرون نص العدل لأهل البيت وذاك أظهر الخوارج ليش مهدود تعدوا شيخ ندير بالك على خليل عالم شلون ذا لا كل شيء لا كل شيء تروح ازاي الى ان هجموا على الدار وهو يقول هذا من سحر محمد وانا احقان اعداء محمد واشركك على الذي اصلا اصلا شيخنا المصداق الاسد في القران في الكفار والمنافقين وكلهم هو عمر اقول لك اكو قضايا خلنا اكو قضايا من اليقينيه ابداها مدعاه للموت تعطيه مسافر ياخذه كثير من المعلومات الوارده عن البيت خلاف التقيه غلط ابداها مدعاه للمنتظرين وللان حتى في محيطك حتى في محيطك ان شاء الله راح يعرف كان يكمل مو كل شيء هيعرف لا انت دير بالك يعني عرفت هذا حتى حافظ هو الامام معروف نبترع هذا الجانب في حياته ما بصحيح تكلم في القران على بس مو على بينات القران في سوره التحريم في سوره التحريم نفى الايمان تماما عن قوه الدين حدثنا في الدرس يعني عسى ان طلقتم كنا اي بيقول له خيرا من وجود مؤمنات من هو بينما هن طغت قلوبهم في الأفق يقول ان ان الطيبات للطيبين والخبيثات لل او ان الذين يرمون المحصنات المؤمنات هذا دليل على ان المؤمنات اكرم العائله وبقوه في ماريه التفضيل فاذا نفه عنها الايمان بعد يبقى الاسلام السيد يريد يستعد ما ينطيها فضيلة تهدي زوجات الرسول بالقرآن من يأتي منكم نهيج يعني بطاحة يعني يباع زوجات الرسول ما بهن طاحة ما له معنى الآية القرآنية إذا أكون زوجات الرسول تنطبق عليه آل الآية اي بس هو هذا الحديث الآن إذا تكلم فيه بس هذا قبل فرصة ولكن لا يبقى يعني قصدك كان الله يعني لا هي مو جبت الدخول في النظام العام شيخنا مو جبت مكلفين أو مكلفين الإنسان المسلم الشيعي يجب أن يعرف الفروع والأصول وأعداء آل محمد وهم وحدوني في السنة وروح أصلا شيخنا هو من يقول من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله أصلا الكفر بالطاغوت مقدمة معرفة الطاغوت طبعا البراءة يعني مقدمة حتى على لمعرفة الأعداء بس احنا يا طاووت اللي نعرف الطابوات الاول اللي راح عرفناه بس الصواغيد الجدد اللي اللي بيضه وفرخ وشلون هذول من السنن لهم من السنن هذول هو هاي تنبع عدى على الحق وعلى العدل وعلى الانسان في هذا الشيء منظر او يرى بانه يقول ما تجرى كفار يعني يرى بكفار متشدد خب انا ما علي عن متشدد عند قاعده هو شيخ كل ما قدم على علي مع يرطف ونوخدي ولا يكون تجديد وانهم مراكزين كفوا تقلت هذا القاعده فما يثمنهم حتى على ظاهر الإسلام إذا هو السنة لهذا هو لازمين هم كتابات الطبع ويدمغون بالشيعة الفقهية في المحيط الاجتماع المختلط السنة والشيعة صعب هذا الكلام والعقل الفقهي راعي حتى الأقليات يعني. يعني في فتاوى في رأيه يراعي وجود الأقليات هو لما صدر هذا الكلام كان في أجواء ما في حتى أقليات سنية بحرين كان 100% شيعة ما في حتى مسجد سنية اسمع ذلك ما ندير بالك عليه ما تستخدم في عدد المحكوم ابدا يسموه هو صديق غير لقب عجيب غريب ابو بكر الصديق مو صديق يا هذا لقب مناسب بس انا سجل تراني يعني امام العام المقدمات خطا خطا حتى لو على ذات الشيعه لان اكثر هاي الفتن صارت في الافتتاح عبر ثالثة مفروض ان تنتقل الكلام الظاهر يعني تنتقل الحدث لا تنتقل